مسلسل كراميل حصريا على أنغامي. نوال الزغبي. بعرف كل شي براسك يا حبيبي يا حبيبي، وبقدر أعرف أحساسك. هالقصة شو غريبة، مدري شو صاير فيك، حبك شو صعب علي. أعرف شو بتحكي قبل ما تحكي، وحل قلبي عزب فيي. اسمعوا أغنية كراميل من مسلسل كراميل حصريا على أنغامي. نوال الزغبي. حبيبي صعب تخبى علي إنك مغرور ودايب فيك، حبيبي صعب تخبى علي إنك مغرور ودايب فيك. حصريا على أنغامي. نوال الزغبي. دلي شو صاير فيك.